حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. قال الله: ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا حملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله 30 شهرا حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. أسمعت؟ إنه الله ينادي سبحانه وتعالى، يرغب جل وعلا، يأمر جل وعلا سبحانه. ما أعظمه، أمرنا بالبر والإحسان الوالدين، ببر الوالدين والإحسان إليهما. فيأتي الساحر وتأتي الساحرة من أجل أن تصد الناس والشباب عن بر الوالدين، لتجعل في البر عقوقا وفي المحبة جفاء وفي القرب بعدا، فيصبح الشباب أو الشاب يتنكر لوالديه، أو الخطى والأقدام ثقيلة للسير أو السعي في بر والديه دون إدراك. إذا آفات السحر خطيرة جدا، نرى منها أمور جليلة عظيمة ودقيقة صغيرة تأتي بالسحر ومن السحر. بر الوالدين، يشكو من نفسه حينما يفيق أنه لا يستطيع أن يسير في بر الوالدين ولا يرتاح إذا كان بين الوالدين، ويقطع الصلة لمدة بعيدة مع الوالدين، وتبين الحال أنه بفعل فاعل حينما طالع حسدا أنه ينعم ويكرم والديه وأنه يجود على والديه وأنه في خدمة والديه، فغير حاله بفعل فاعل وليس من نفسه، وإلا كان بداية يعرف بالجود على الوالدين وخدمة الوالدين وفي الوقوف إلى جانب الوالدين، فتغير الحال. وكم من شباب تغير حالهم مع الوالدين حتى أصبح يتأفف ويتدجر وأصبح يغضب بل ويسب ويلعن بل ويضرب والعياذ بالله. نعم، كثير من الشباب أصبح هذا حالهم. إذا توبوا إلى الله جل وعلا، توبوا إلى الله، توبوا إلى الله، هم يسمعون والعين كذا والرأس، توبوا إلى الله جل وعلا. ونحن في بداية الطريق إن شاء الله تعالى، بعدما تم التشخيص بفضل الله تعالى واستقر الأمر في معرفة سبب الداء، الآن إن شاء الله تعالى نواصل طاعة للمولى، ونسأل الله تعالى أن يوفقنا. الله أكبر من كل جان، الله أكبر من كل جان، من كل جان صد كثيرا. الله أكبر من كل جان، من كل جان منع كثيرا. محض كثيرا. الله أكبر من كل جهة في العقل سكن كثيرا, في العقل سكن كثيرا, في العقل سكن كثيرا, في العقل سكن كثيرا. شيطان في العقل سكن كثيرا, في العقل سكن كثيرا. شيطان في العقل سكن كثيرا, في العقل سكن كثيرا. شيطان في العقل سكن كثيرا, شيطان في العقل سكن كثيرا, شيطان في العقل سكن كثيرا, في العقل سكن كثيرا. شيطان حجب عن البر كثيرا, حجب عن البر كثيرا. شيطان حجب عن الوالدين, حجب عن الوالدين, بعد عن الوالدين, بعد عن الوالدين كثيرا. الله أكبر من كل ساحر وساحرة, ساحر وساحرة, ساحر وساحرة, ساحر وساحرة. في البيت سحرا, في البيت سحرا, في البيت سحرا, في البيت سحرا, في البيت سحرا. في بر الآباء سحرا, في بر الأمهات سحرا, في بر الآباء سحرا, في بر الأمهات سحرا, في البيت سحرا, في الأبواب سحرا, في الأبواب سحرا, في الأعتاب سحرا, في الأعتاب سحرا, في الأعتاب رشوا, في الأبواب رشوا, في البيوت رشوا, في اللباس رشوا, في الآفاق رشوا, على الأبناء رشوا, في البر رشوا, في السعادة, في السعادة رشوا. الله أكبر من كل ساحر, ساحر وساحرة, ساحر وساحرة. من الجيران سحروا, من الجارات سحروا, من الجيران سحروا, من الجارات سحروا, من الجيران والجارات سحروا, من الجيران والجارات سحروا, من الجيران والجارات, من الأقارب والقريبات سحروا, من الأقارب والقريبات سحروا, من الأقارب والقريبات. في بر الآباء غيروا, في بر الأمهات غيروا, في بر الآباء غيروا, في بر الأمهات غيروا. جان في البيت سكنوا, جان عن البيت بعدوا, جان في البيت سكنوا, جان عن البيت بعدوا, جان في الجسد سكنوا, جان عن الجسد في الجسد سكنوا، في الجسد سكنوا، عن البيت بعدوا، عن البيت بعدوا، عن الوالدين بعدوا، عن الإخوة بعدوا، عن الصلة بعدوا، عن الرحم بعدوا، عن المحبة بعدوا. جاء في العقول سكنوا، في الأقدام سكنوا، في الصدور سكنوا، في العقول تحكموا، في الأفهام تحكموا. شياطين بالدم بالدماء سكنوا، بالدماء سكنوا، بالذبح سكنوا، بالدماء سكنوا، بالذبح سكنوا، بالدماء سكنوا، بالذبح سكنوا. عن البر صدوا حجبوا منعوا، عن البر صدوا حجبوا منعوا، عن البر صدوا حجبوا منعوا. جاء نسكنوهم كبار شياطين قيدوهم كبار، جاء حبسوهم كبار، جاء ربطوهم كبار، جاء قيدوهم كبار، جاء كبار، جاء كبار شياطين كبار، شياطين كبار، شياطين كبار. الله أكبر من كل جار، الله أكبر من كل جار، من كل جار كبير، جار كبير. بسم الله يبطل، يبطل كل سحر، يبطل كل سحر، يبطل كل سحر، يبطل كل سحر عظيم. مع الآباء عظيم، مع الأمهات عظيم، مع الإخوة عظيم، مع الأخوات عظيم. بسم الله يبطل كل سحر عظيم، يبطل كل سحر عظيم، يبطل كل سحر عظيم، يبطل كل سحر عظيم. بسم الله يبطل كل سحر عظيم، يبطل كل سحر عظيم. وأوحينا إلى موسى أن ألق عصاك، وأوحينا إلى موسى أن ألق عصاك، أن ألق عصاك، أن ألق عصاك، أن ألق عصاك، أن ألق عصاك. فإذا هي تلقف ما يأفكون، فوقع الحق وبطل، وبطل ما كانوا يعملون. فأولموا هنالك وانقلبوا صاغرين، وألقي السحرة ساجدين، قالوا آمنا برب العالمين، رب موسى وهارون. بسم الله يبطل كل سحر عظيم، بسم الله يبطل كل سحر عظيم، بسم الله يبطل كل سحر عظيم، بسم الله يبطل كل سحر عظيم، بسم الله يبطل كل سحر عظيم، يبطل كل سحر عظيم. قالوا أرجه وأخاه وأرسل في المدائن حاشرين، يأتوك بكل ساحر عليم، يأتوك بكل ساحر عليم، ساحر عليم،

فلما جاء السحرة قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون ولو كره المجرمون ولو كره المجرمون بسم الله يبطل كل سحر صدع بالبر كثيرا صدع بالرحم كثيرا صدع للصلة كثيرا يبطل كل سحر عظيم أثقل الخطى كثيرا يبطل كل سحر عظيم يبطل كل سحر عظيم اتق الله ماذا تريد منه؟ أنت الآن صاعد أيام ماذا تريد منه؟ ماذا تريد؟ تعذبه حتى لم يكن في الطريق لما كان في الطريق هنا قال نسيت كيف أنا كنت في طريق في حافلة فأخذت حافلة أخرى من مدينة أخرى فتوجهت إلى مدينة أخرى حتى يذهب عنه الموعد سبحان الله قال كلما أريد أن آتي إلا فكري يصبح مشغول وهموم ونسيان إضافة للأمر الأول هو البعد عن الوالدين هكذا تريد ها الا تكون له محبه ولا الفه ولا بر ولا والدين ولا اخوه يبقى وحيدا يسعى ويجد ويعمل لكنه منعزل عن الناس هكذا ارادوا صح توبوا الى الله لانهم صادين هكذا كل هيا توبوا الى الله عز وجل اتقوا الله عز وجل اتقوا الله مهما على السحر فالله اعلم ومهما عظم فالله أعظم وما تقوى فالله أقوى وما كبر فالله أكبر فلا بد أن أبين لكم أنكم الآن أنتم في طريق الخراب وفي طريق الضياع أنتم الآن في طريق لا تعود عليكم إلا بالإثم في طريق لا تعود عليكم إلا بالوزن هذه طريق لا تعود عليكم إلا بالشر إذا لا بد أن تتوبوا إلى رب رحيم وأن تقبلوا على رب كريم وأن تكونوا مع الله بالسمع والطاعة لأمره واجتناب نهيه واعلموا أن الله جعل بعد الإيمان والتوحيد بر الوالدين لا بد أن نفهم أن أمر البر هو أمر عظيم عند الله عز وجل البر أمره عظيم عند الله جل وعلا واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وقضى ربك أن لا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا فلا تصد الناس عن بر الآباء والأمهات لا تصد الشباب عن بر الآباء والأمهات لا تصد الشباب عن طاعة الآباء والأمهات عن خدمة الآباء والأمهات عن الإنفاق على الآباء والأمهات، والإحسان هو أعلى الدرجات، الإحسان إلى الآباء والأمهات. فتوبوا إلى الله جل وعلا، واعلموا أن احنا الآن في السير إن شاء الله تعالى. الأمر أول يعني مفاتيحه أنه تجلى ما يشكو به، تبينت حقيقته ومعالمه، وظهرت أسبابه، فهذه بشائر الخير، وهذه أول قطرة الغيث، بل أقول بفضل الله تعالى معها يرى تحسنا كثيرا. ونحن لازلنا فقط أبين إن شاء الله جل وعلا، وقد تجلى الآن ظاهر خلاص الذي بداخله، ومعه أشياء لابد أن نصير الآن آية الحسد بقوة والعين بقوة، إضافة إلى أشياء المس الخفي وكذا وكذا، يعني حتى نجمع حالات بأكملها بإذن الله، ويتحطم هذا الذي بداخله، ومن ثم يبدأ التفاعل والتعامل مع الحالة بشكل آخر إن شاء الله جل وعلا. فلا بد أن نبين، لكن أول المعالم كما يظهر الآن أن هناك إلا خفية، هذا أول الخيوط أو المفاتيح. إذن أنا الآن أخاطبكم باليقين، ويستجيبون معي بالعين وبالرأس، أخاطبكم باليقين إلى كل كافر يهودي، لابد أن تحول على المسار حتى نعلم بإذن الله تعالى، إلى كل كافر يهودي، فرق بين كافر وكافر يهودي في التأثير، إلى كل كافر يهودي، وإلى كل كافر نصراني، إلى كل يهودي وإلى كل نصراني، إلى كل من استكنه بسحر اليهود والنصارى، إلى كل من جاء بسحر اليهود والنصارى، إلى كل من جاء بسحر اليهود والنصارى، إلى كل من جاء بسحر اليهود والنصارى، إلى كل كافر يهودي، وإلى كل كافر نصراني، إلى كل من يسكنه زمنا طويلا سكنه، فعذبه وأوقف بره وصلته ورحمه، إلى كل ساحر أو خادم لليهود والنصارى، إلى كل كافر لا يؤمن بالله جل وعلا، إلى كل شيطان، إلى كل مسوني، إلى كل شيطان، إلى كل شيطان، إلى كل شيطان، إلى كل شيطان، إلى كل مسوني، إلى كل من جاء بالذبح والدم، إلى كل من جاء بالذبح والدم، إلى كل من جاء بالذبح والدم، إلى كل من سكن بالذبح والدم، إلى كل من جاء بالذبح والدم، إلى كل من سكن بالذبح والدم، إلى كل شيطان كبير، إلى كل جان كبير، إلى كل شيطان كبير، إلى كل جان كبير،